أجبر عزا روحي بدمعة تماثيل ولا الحزن في داخل الصدر فاتك ما كنت أخاف من الزمن والبهاذيل حتى فقال تدعاك بخصفاتك سدى في حياتي ما عاد فيني من تعبتك حين لتلبق عن موتتي في حياتي الموت من دون الشقاب أرحم من العيشه.